ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم فرج كربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم فرج كربنا والله ما أحلى العيون وأحسن والله ما أحلى العيون وأحسن هذا جمال محمد ما بدا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم فرج كربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم فرج كربنا قمر إذا كشف لي ثمر أيضا قمر إذا كشف لي ثمر أيضه بدر الغدور والشموس وأحسنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم فرج كربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم فرج كربنا مصباح الجمال عنوان الكمال مصباح الجمال عنوان الكمال الغوث الرفاعي سلطان الرجال الغوث الرفاعي سلطان الرجال أمه البتول جده الرسول أمه البتول جده الرسول صل عليه أمه البتول جده الرسول أمه البتول جده الرسول سيفه مسلول عيني سيفه مسلول عيني يوم ضيق الحال مصباح الجمال عنوان الكمال مصباح الجمال عنوان الكمال الغوث الرفاعي عيني سلطان الرجال الغوث الرفاعي عيني سلطان الرجال أحمد وأحمد للضعيف مسند أحمد وأحمد للضعيف مسند وهو السيف الأشطب للعدو الباغي مصباح الجمال عنوان الكمال مصباح الجمال عنوان الكمال الغوث الرفاعي عيني سلطان الرجال الغوث الرفاعي عيني سلطان الرجال الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مركبنا الخدامي وانتحينا قصدنا بلاد جدي وانتحينا الله الله الله جدي وانتحينا يا حادي المراكب امشي بنا تنسور البيت ونقبل عتاب نعم نعم لنزور البيت